نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أي سيدي، اليوم مع المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا حقوقنا على المسلمين شني. هذا الموضوع الكل نبدأ به بحديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس. شنو معناها هذه؟ معناتها أنه هالناس اللي ربي خلقنا الكلنا مع بعضنا وحطنا في زمان واحد وساعات حطنا في حومة واحدة وإلا في خدمة مع بعضنا، هي عنش حقوق بش واحد ما يظلمش الآخر وبش واحد يتجاز على فعل الحسن للآخر. قال خمسة حاجات المسلم بالحق ما يزموش يتركهم أبدا. أشنو مسيد؟ أول شيء رد السلام. ما معنى رد السلام؟ معناتها سلم عليك إنسان بأي سلام لابد باش ترجع عليه. ما ترجع عليه؟ قالك نهارك زين قولوا صباح الخير، السلام عليكم وعليكم السلام وتزيد ورحمة الله وبركاته. اي فما الناس ما يردوش، ثم ربي يهدي حتى يسلم عليه السلام عليكم يعمل هكا يدور وجهه، هذا لا. اما لا سيدي، من الحق اللي اوجب ربي عليك على اخوك المسلم ترد عليه السلام، واجب مش مستحب. طول بدء بالسلام باش تقول السلام عليكم سنة، أما باش تقول وعليكم السلام فرض. ما لم الحقوق اللي يحاسبك بيها خوك المؤمن نهار آخر، أول شيء يرد السلام. ما تحقرش العباد، خطر إذا وصلت أنت تحس في العباد تفش وأنت معناتها حاجة كبيرة، راك غالط. راجع روحك خير لك. علاش نقول لك؟ علاش؟ خطر كلنا مخلوقات ربي. كيف انت يا ربي بفضلك بعلم ولا فضلك بمال ولا فضلك بجاه مش باش تطغى بيه على العباد، لا، لان الدنيا هذه مش دار جزاء يا جماعه. دنيا ربي سبحانه وتعالى جعلنا درجات ورفع بعضهم فوق بعض درجات، واش ليتخذ بعضهم بعضا سخريه، معناتها ربي سخرنا لبعضنا. اذا كان انت تسخايب روحك اشياء ذبانه ما فما في الدنيا كانانا، لا غلط. راهو كأكل مخلوق اللي انت تشوفه حاجه تافهه ولا تفشل، لا، عند ربي يمكن يكون خير منك بارث مره. رد بالك تحقر العباد لاجل انه ما همش في مستواك تراهم ولا غير، لا. ولذلك قدش من انسان يغلط في روحه يوليو الناس بالله العظيم يخزروا له يكرهوه اصلا، هو شخايب روحه اكل نفخه واكل كذا، الناس باش يقولوا تبارك الله عليه، هو الناس يخرج من قلوبهم. وكما ذكرناها في حصه اخرى فارطه، الانسان يبدا متواضع يتزرط سرطان، يولي الناس وقتش تشوف وجهه، وقت اللي يغيب عليهم العيالين ثلاثة يبدأوا عندهم نقص كبير ياسر وقت تشوف. علاش؟ من التواضع. ولذلك مال سيدي الحق الأولاني أردوا السلام. إنسان سلم عليك رجع عليه السلام، ما ترخيش فيه العين. مش قول لي والله اليوم راه سلم علي رخيت فيه العين، ما كلمته كم سي يا اخي ما يفهمش هو هاك عطيتها له. هذه يا اخي هذه بالله هذا انسان وصل لمستوى عالي. إذا كان وصلت لمستوى عالي يزمك تشوف ربي سبحانه وتعالى العلو متاعه والارتفاع متاعه، وأنه رانا طامعين فيه هو في الدنيا والآخرة بشي يكنفنا بالكنف متاعه ويسترنا بستره ويعفو علينا بعفو باش بالشي اللي يحبه منا يرضاه منه. قال الحق الثاني سيدي هو عيادة المريض. إنسان مرض ابتلاه المولى، والله لي مرضكم وربي بجاه القرآن العظيم ديما أنا نوصي روحي وإياكم تدعيوا هالدعوة ذي، يقول اللهم اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. شنو معناها باللغة الدارجة؟ فهموها باللغة الدارجة. اللهم إني أسألك العفو، معناتها يا ربي يا ربي أعفو علي، يا ربي ما عادش تأخذني بالشيء اللي عملته، هذا شنو العفو؟ أعفو علي. أسألك العفو والعافية. شنو هي العافية؟ السلامة من كل سوء، من كل شر. يا ربي بعد علي الشر بجميع أنواعه. المرض ما هو شر، شنو؟ وأنا وابتلاء يطهر به ربي وغيره. أما كيف تقول له يا ربي أعفو علي من غير مرض، طهرني من ذنوبي من غير مرض، رك قادر يا أرحم الراحمين. أسألك العفو والعافية زيد والمعافاة الدائمة. وكل معافاة اللي قلنا يا ربي ما تخيبنيش وما تمرضنيش وما تجيبليش المصايب، وتكون مش كان نهير ولا اثنين، يا ربي دائما حتى اللي تزني عندك وانت راضي عليا وانت مسخر لي أموري ومسهل هالي. هذه هذه هذه دعاء جامع كان ديما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. من إنسان وقت يمرض سيدي راه ابتلاء عظيم ياسر، يا ربي تشفي مرضانا، يا ربي بجاه القرآن العظيم اشفي مرضانا واللي يسمعوا فينا هكا ومبتلاهم، يا ربي تشفيهم بجاه القرآن العظيم. واجب علينا باش نتعاونوا لبعضنا. المريض راهو كان في قوة، نشاط، فرحة، بهجة، يجيها المرض ذي الله لا يجزيه خير، المرض يخلي الإنسان حتى من أخلاقه سبحان الله تتكهرب وصحته تدهور. ولذلك ديما زاد دعوة أخرى، قل يا رب عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها. يا ربي ما كعتتنا الصحة، يا ربي داومها علينا. ما تعرفت ثم ناس يا جماعة ما تعرف النعمة كان كي تفقدها، وقت اللي يكون تقول له يا ولدي احمد ربي على الصحة يقولك لا صحة للبغل. هذا كلام، هذا شو صحة للبغل؟ معناتها ما يهمنيش الصحة، انا اعطيني الفلوس وكل شيء، ايش تعمل بيهم؟ ايش تعمل بيهم وقت تبدا معناتها ما عادش تنجم تهز يدك لراسك، والفلوس ملاين وما عادش يحكموا فيك، يقولوا لك كل هذه وما تاكلش هذه واشرب شرب عليه. قل له يا ربي لك الحمد يا رب، واللي ابتلاهم ربي قولوا لهم اصبروا، راهو واعد ربي سبحانه وتعالى باش يبدل لك اكل مرض ذاك العفو وعافيه ويشفيك. وراهو ما يشفيك ربي انما تكون ثقتك فيه كبيره، راهو ما ينجم يدفع عليك البلاء كان هو، تعالج بالطبيب وكل شيء ولكن الشافي الحقيقي هو، راهو بسهم لحظه ينجم ينحيلك جميع انواع المرض. ماذا سيدي من حق المؤمن على المؤمن؟ عياده المريض. وقت يكون إنسان مريض وأعز أصحابه يجيه ويعوده، شنو معناه يعود؟ يزوره، والزيارة تكون خفيفة وتكون طيبة وتكون لله. قال ثم ناس يزوروا غير اللي، فما ناس قلوبهم مرضى باش يزوز يقولوا باش بالعاني ينفذ بونتوه، يجي لك المريض وينخسوا بكلمة ولا اثنين، ها يقولوا له يا حسر عليك كنت في صحتك، وهو بالعاني سالوا مغرفة دقيق ويجي. هل الإنسان اللي يوصل لطف لا قدر الله يجي المريض بهالشكل هذا يقول له ويني صحتك على التو ويخرج، تو ربي يوريه في الدنيا قبل الآخرة شي نجم يعمل، خاطر ربي هذاك ابتلاه تو لعله يشفيه، ومن بعد انت تروح في مرض اقوى منه ما عادش يخرجك منه حتى حد. ولذلك رد بالك اذا باش تمشي لمريض باش تمشي لله، باش تفرهد عليه، ومن اللي تزوز مش يعطي فش بيه مش كسفر يناري عليك، لا مش هذا الكلام، من اللي تزوز تلقاهش يلقف مازالوا دقيقتين وهزوا عزرائيل مثلا انت وهو مازال يتكلموا في روحه في نوم، من اللي تزوز تقول اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي وجهك منور، ها يا سيدي ايه هم حكيوا لي قالوا لي تعب يا اخي، لا اللهم صلي على النبي عليك، والله كيف تحلف ماكش تكذب راك، كيف تقول والله ما شاء الله عليك، هي ما شاء الله ماكش تكذب، تقول ما شاء الله عليك، هيا هكا بالشفيه والله يضحك عاد شويه وكذا، هذا ندخلوا عليه البهجه. وما تقعدش توجينا زياره المريض، الافضل ما تقعدش بحذاه برشا، تقول لا والله يحبني ولو يحبك، خاطر باش تقعد بحذاه درجه اثنين تقلب له مخه، هو مستانس توا بالرياض ويشوف في الام، الله يشفيهم جميع ما، وانت كي تقعد على السلامه شنو حتى كيف يبدا هو مشتاق لك ما يسالش بوس وقول له نرجع لك سيدي وكل، وما تطولش عليه لانه التطويل زاد فيه ملل، هو ولو كان جاء كل مريض يزوروه الناس وأصحابه وغيره والله ما يشعر بك الوحدة وك الغربة وك الله لي مرضكم ولا يوريكم شيء تحيروا فيه. ما يعرف الجمرة كان يعفص عليها اللي يقعد في السبيطار ويقضي في الكلينيك ويبداش يسانكتوار. والله العظيم الله لا يدخل حد لك البقعة نهارين ثلاثة أربعة يفد يحس روحه باش تطلع يبدأ يدحلح خرجوني خرجوني. أما كيف نلقى الناس الحبيبات والله مصلي يعني بعليك وتبالك تخرج شو كمل عاد تريتمون بتاعك هكذا ومنور الله مصلي يعني بيوزيد ونشجعوه كلمة من هنا وكلمة هذا شي يحب منا ربي هذا شي يحب منا ديننا هذا التكافل والتناسب. مش قال مريض حتى يخرج وحتى كذا ساعات من الآخر ما يسمعش فيه ده حتى مريرة كيف كل واحد منا من أصحابه من أقاربه من كذا مريرة رب عندك ثواب عظيمة تنشوفوهم بعد به. قال الحق الثالث طبعا ما شفنا رد السلام عيادة المريض. الحق الثالث اتباع الجنائز. يا جماعة إذا كنت توفى إنسان يا ربي هو ذا حق على جميع المؤمنين أما الله لا يوريكم غيار بجاه النبي وإن شاء الله إحنا نقوله الكبير ومن بعده الصغير وهذا نسأل ربي واللي يعمله هو مليح. أما نسأل ربي إن شاء الله تكبروا وليداتكم وفي صحة جيدة ومن بعد ما حتى حد ما يهرب منها الموت. إذا كنت صارت مصيبة لا قدر الله ومات إنسان من حق المؤمن لابد باش يمشي لجنازة خوه كما نقولوها أبوه ولا أخوه ولا عزيزه وقت تمشي أنت وترفع له ما وتحضر فك الجنازة ويسلموا عليه الناس ويقولوا توسى أكل وقفة ذيك في الجبانة بدعة مش بدعة سيدي لا لا لا لا, لا. مش بدعة وتوجينا مش موضوعنا ما سيدي الإنسان احنا في ديننا من اللي يموت الميت مش نمشي للجنازة بركة لا كانك جاره طيب اللي كتب خاصة إذا كان ربي عاتيك من فضله طيب الفايم اللي كتب مقرونة طاجين خطرك الناس هذوك ما همش لهين نهرتها في الطياب وفي الماكلة هزوا ما عنديش كل طيب لي هزك شوية يا غرط شوية حليب عفتور صباح كعيبة تعظم كذا معناتها هذا التكافل والتضامن كل الناس هذوكم ساكن في حالة ما عادش لهين لا بشي طيب ولا شيء تزور هذا كان موجود إلى الآن في بلادنا أما ما نحبوش ينقص موجود إلى الآن أما ما نحبوش ينقص نحبوه يزيد. حاجة الأولى نمشي أي ونزيد ونقول لهم إذا كانوا هما تعبين وكل شيء نمشي ونخذو لهم الكفن إذا كانوا أمورهم مادية كذا نخذو لهم ونجيبوه لهم وفهمتني ولا لا ونقول لهم فماشي حاجة نقصتهم يولي كل المصيبة اللي جاتهم يحسوها خفيفة ما عادش تثقل عليهم مش يقول لك الميت وخسرت الكفن يولي معناتها ميت ومسكين ويجي وزاد جماعة ضياف عاد من برا ويبركوا لهم بالنهارين وثلاثة وهات باش يطيبوا. هذا كلام هذا مؤمن المؤمن الحقيقي يفهم روحه المؤمن الحقيقي عزيز يفهمها وهي طايرة مرمش مش يجي ناس موتة وانا نجيبوه مثلا من يقول لك هابطين من البلاد يضربوا ثلاثة واربع أيام وخمس أيام ماكلين شاربين والناس تعاني فيه. أولا بك المصيبة ربي سماها مصيبة ربي سماها مصيبة الموت هكا في القرآن مصيبة الموت سماها مصيبة وتزيد أنت تهبط عليه ثلاثة واربع أيام وستة وسبعة من الناس بركوش من واحدة لا ما لدينا سيدي. أول شيء رد السلام هذا حق المسلم على المسلم. خمس رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز كملنا نمشي ونحضر في جنازة لواش لأن احنا الفائدة العظيمة في بالك اللي يحضر في جنازة يحضر عنده وحتى يدفنوه كلميت ذاك عنده قيراط من الثواب. شنو قيراط؟ قال قدروه بجبل أحد اللي مشى للمدينة يا رب إن شاء الله يسهل لكم الكل وسهل لي معاكم إن شاء الله في عودات أجمعين الناس كل ويتقبل منا متفائدة خاطر يقولوا ساعات والله يا سيدي حجيت راه بالجمعة أعرفوني أنا حاج وين الحاج والعجاج الحار ذا يزمك الحج لله ويزمك تعرف المغزى نتاعو باش وقت يجي حاج تعاون الناس ويولي خلقك طيبة مش باش أعرفوني راني أنا حاج به. هل من المدينة المنورة فما جبل لذي اللي صارت فيه الغزوة نتاع وحد كبير ياسر مش هك جبيل الصغير ذاك نتاع الرومات ذاك لا وحدك اللي مقابله كبير داير ساهر هذا قال ربي اللي يحضر لجنازة خوه المؤمن ويقول الله أكبر خدش فيها هاي فيها دعاء لك الميت شوش نقولوا له قولوا الله أكبر اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت أمته وأنت تحييه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. شو محله دعاء؟ اللهم شو نهزودين الناس كل ما صلي عن نبي. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. يا ربي كان في الدنيا كان محسن، يا ربي زيد إحسانه في الآخرة، يا ربي زيده من فضلك. إن شاء الله كان بشي يمشي يلقى قصر، يلقاه إن شاء الله يلقى زوز قصورات، وإذا يلقى فهمني في الدنيا الأخرى بشي يلقى معناتها أهل طيبين إن شاء الله يلقاهم خير وخيرين. هذا شنو معناه؟ اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. شنو معناه؟ يا ربي إذا ميتنا هذايا كان مخلبزها الدنيا فهمتي ولا لا، ومسكين معاصي للكرومة، يا ربي هنا جيناك احنا وانت خلقتنا وانت ربنا، هنا هزينا يدينا يا ربي اغفر له، يا ربي سامحه، راه هو قاصدك توا انت، وشنو هي الفائدة يا ربي باش تعذبه؟ شو محلاها؟ علاش ربي جعل للمؤمنين رحمة في الحياة وبعد الممات؟ وقت نحضر بعضنا وندعيوها الدعاء هذايا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، زيد اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. تصور معناتها اللهم صلي على النبي قد ما يحضر من عدد ويدعيوا لها الميت هذا، راهو توجينا في الحديث اللي يصليوا عليه 40 من الناس الطيبة بحول الله حتى ولو هو جروم أبو رفعي المشومة ربي يغفر له. مالا سيدي وصانا سيدي النبي باش ننفعوا بعضنا حموده وحيين، قالك واتباع الجنائز حق عليك على اخوك المسلم. اي سيدي الحق الموالي؟ قال واجابه الدعوه. شنو معنى اجابه الدعوه؟ كان عنده طهور وليد وعيطتك امشي، ما عندك شيء ماما امشي، عنده عرس بنيته ولا ولده امشي له. قال لا انا اخويا الحمد لله من اللي حجيت لا عاد لا نحضر طهورات ولا عروسات، انا مسكر على داري الا نحب شكون يجيني ولا نمشي لحد احد، حتى كان يجي وانا نمشيش لعباد عليه هكا اللي يحج هو تيدي يحج يزيد ينور لعباد اكثر، ولو انت ترى فيهم مستواهم ما يعجبكش امشي وهني. قال لي انا اخويا ما يساعدنيش العري والقري. يا سيدي شكون هو العري والقري؟ ما اختي واختك وامي وامك، كي تمشي انت يا سي الحاج يا طيب يا باهي وقتي تمشي للعرس وتقول لهم الله يهنيهم وربي يستركم وكذا وكذا، يوليوا يقدروك تولي تنجم تزرف الحربوش تولي في عود. يا بنيتي علاش تحت الركبه هكا؟ هبط شويه واحد وتشوف ثوابك عند ربي وانت تبارك الله بنتصل وكذا، ونعرفوا قلبك طيب وراك مراك، اما هو شويه كذا وكذا اكل يدين في عوض بروتين هبط دمي مانش، واللي يسمعوا كلامك علاش؟ خاطر يقدروك ويعرفوك تحب لهم كل خير. اما كيف انت عامل كذا وتحب وتسخايب الناس كلهم على مراد الله؟ لا بالعكس، راهو مش المظاهر صحيح باية، اما راهو الفايده فك الدخلين يكون، خاطر الا من اتى الله بقلب سليم. وقتي تمشي بقلب سليم عند ربي والله تتفرها الدنيا واخر. من اذا كان انسان سيدي دعاك امشي وتواضع للناس، خاطر اذا كانت تجبد روحك تولي معاش حتى حد يدور بيك. ونزيدك نبشرك بحويجه، اذا ولاو الناس معاش يدوروا بيك ويكرهوك راه ربي كرهك، لانه اكل خلق نتاعو هذوكم اللي في الدنيا هذوكم محبتهم راهي هذيك شهاده عند الله. هكا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في الارض، اذا تشهدوا على عبد اللي هو طيب راهو طيب عند ربي، واذا تقولوا هذاك به وعليه راهو هذاك به وعليه عند ربي. ولذلك سيدي دخل روحك في الناس، خلي يحبوك، خلي يدعيولك، راهو المؤمن بأخيه، راهو المؤمن إذا كان يسخايب روحه هو حاجة كبيرة راهو صفر على الورقة، وراهو يتذكر روحه منين، راهو من طين من طفل وماء. العقل قال انا عندي عقل ودماغ، ليش كلها طاولك المولى طاولك، احمد ربي عليك على العقل والدماغ. ملا سيدي دعايت لك انسان الدعوه امشي عندك ثواب غدين. شوفوا الحاجه الاخيره اللي هي حق المسلم على المسلم، قال تشميت العاطس. شنو هو تشميت العاطس؟ إنسان وقت يعطس بحذاك عطشم، هذا عطشم، قل له يرحمك الله. علاش تقول له يرحمك الله؟ باش تذكروا بنعمة ربي عليه. شو اللطف وقت الإنسان قبل ما يعطس يتكمش وجهه اللطف لو كان يخلوه له ربي هكاك، بسم الله الرحمن الرحيم، الشمبانزي خير منه والله، يتكبش وجهه وتصور لو كان قدر الله ربي يخليه فك الشكل ده، كيف هو عمل عطشين ورجع وجهه للوضع الطبيعي؟ شو نقول له؟ يرحمك الله. أي إن شاء الله لي رحمة في الدنيا أن وجهك تكمش ورجع لباس، إن شاء الله سيد ربي يرحمك في الآخرة. علمنا سيد النبي الكلام الطيب يرحمك الله، هكا يقولون، يقول هداني وهداكم الله، وإحنا نقولوا بلغتنا الدال يرحمنا ويرحمكم الله، ها في رواية أخرى يهدينا ويهديكم ويهديكم الله ويصلح بالكم. شنو معناه؟ ربي إن شاء الله يهديني ويهديك للطريق الخير زين ويصلح بالكم. شنو معناه؟ يقول لك احنا بالو مفرهد إن شاء الله ديما مفرهدين، وإن شاء الله ديما ما لا تحملوا شيء، وإن شاء الله حتى يجي حاجة خفيفة ما تحسوا هاي الجملة واحدة. شو محلاش ما نسيدي حق المسلم على المسلم خمس نذكر عليهم: رد السلام، عيادة المريض، اتباع الجنائز، إجابة الدعوة، تشميت العطش. أو خذينا حديث واحد ما نطولوش عليكم، والله لا يخيبني أنا ساعة وانتوما بجاه سيد النبي، ولا يخيب وليداتكم، وخطر أنا ديما موبو ولاد الإنسان وقتي يشوفك الوليدات ذوكم النورات مستورين مرحومين، إن شاء الله يطلعوا لكم ذرية صالحة، وحتى إذا كان تصحصع شوية ما تدعيش عليه بالشر. ديما نقول لكم وليداتكم راه وليداتكم فين، حتى إذا كان شذ شوية هكا ادعيلوا بالهدايا ومشيلوا بالكلمة كلمة طيبة وبوسوا حتى من يده من راس وقولوا يا وليدي ودمع له ثنين، قولوا منحب الشرك في الثنية هذه، نحب الرك في الثنية كيف فلان وفلان، وبشوية بشوية وندعيه لهم في سجودنا، تو ربي يصلح منهم ويصلح بجاه النبي فينا الكل. وإن شاء الله كل عام حيين بخير، والله لا يخيبنا ويخيبكم دنيا واخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج من أخلاق المصطفى للشيخ محمد مشفر.